إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة في بيان حكم قتال اللصوص والخوارج وحكم دفع الصائل والخارجي إذا عرض للرجل في نفسه وماله، قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله فرجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الفقرة حكما من الأحكام التي تعرض عند اضطراب الأمن وعند انفلات زمام الأمور، وذكر ما يقال له بدفع الصائل إذا صال على العبد في نفسه أو ماله أو عرضه، فأوجز الحكم رحمه الله تعالى وسلك ذلك في هذه الرسالة التي تعرض لعقيدة أهل السنة والجماعة. لأنه قد يقول قائل: وما دخل قتال اللصوص والخوارج إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وهذا يتعلق بها من جهة أنه لا يفتات على ولاة الأمور كما مر ذكر ذلك، وهذا من حقهم. لذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحكم بعد أن فرغ مما يتعلق بولاة الأمر، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ولذلك ذكر الحكم في نهاية ما ذكر من أمر قتال اللصوص والخوارج، وبين أنه إذا أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. فإقامة الحدود إلى ولاة الأمر، ولا تطلق أيدي الناس في أبشار الناس ولا في دمائهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه المصنف نفسه رحمه الله تعالى في المسند، وكذا الإمام مسلم في صحيحه، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم الذي ارتكز عليه الإمام أحمد، فهذا دليله كما قال رحمه الله كما جاء في الأحاديث. ثم ذكر أن جميع الآثار في هذا فهو متبع للآثار، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فأنت شهيد. يقول الإمام وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أفرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال الإمام رحمه الله فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وفي الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وفي الحديث المتفق عليه من رواية أبي بكرة رضي الله عنه يرفعه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال الإمام رحمه الله وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، فإذا أراد أن يقاتله فقاتله، فلا ينوي سوى قتاله ولا ينوي قتله كما هي الأحاديث فجميع الآثار في هذا، حتى إنه إن أعجزه هرب ففر منه لم يؤمر باتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. قال الإمام رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والحكم الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه إلا من شهد له الكتاب أو السنة بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله إلا من شهد عليه الكتاب والسنة بأنه من أهل النار، فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الصحيح من رواية خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، أخرجه أحمد وحسن إسناده الحافظ كما في الفتح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمن تورط في ذنب ولو كان الكفر نسأل الله العافية، ولو أشرك بالله رب العالمين ثم تاب من ذلك يتوب الله تبارك وتعالى عليه وهو التواب الرحيم. ومن لقي ربه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، وذلك فيما دون الشرك. وأما الردة فإنه إذا أقيم عليه حد الردة فإنه يقتل في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة، لأنه مات كافرا مرتدا. ومن لقي الله تعالى وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قسم ثان. الأول من لقي الله بذنب يجب له به النار، إلا أنه تاب منه ولم يصر عليه وأقلع، فإن الله يتوب عليه. ومن تورط في ذنب من الذنوب مما يقام عليه الحد فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته، كما في الخبر في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرفعه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، إلى أن قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والحديث في الصحيحين: من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وإن عذبه ربه تبارك وتعالى فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار أحد معه أصل لا إله إلا الله. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المصر على الذنب دون الشرك لا يتوب منه ويلقى الله به، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو في المشيئة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، فالكافر مخلد في النار وبئس القرار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. وأما المصر على المعصية الذي يموت مصرا غير تائب فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر. وضابط الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه حد أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، أو ختم بتبرؤ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فاعله، أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فاعله، فإن هذا كبيرة. فالكبيرة كل ذنب رتب عليه حد أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، أو تبرأ النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم من فاعله، فهذا كبيرة. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا، أخرجه مسلم. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: من حمل علينا السلاح فليس منا. كل هذه الاعتبارات التي مر ذكرها تدل على أن الذنب كبيرة، ولكنها دون الشرك فصاحبها لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الفاسق الملي، وهو من أهل الملة وإن كان خارجا عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفاسق الملي المرتكب للكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ولا يمنحون صاحب الكبيرة اسم الإيمان المطلق، ولكن يمنحونه إيمانا مقيدا، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يقال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقال هو خارج من الإسلام كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف: الخوارج والمعتزلة، هؤلاء طائفة أخرجوه من الإسلام، لكن الخوارج أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان والإسلام وأدخلوه في الكفر، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم أخرجوه من الإسلام. وأما المرجئة فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان ما دام يعتقد في قلبه الإيمان وينطق بلسانه كما هو عند بعضهم، وبعضهم يكتفي بتصديق القلب، فهو مؤمن كامل الإيمان ولا تنقص هذه المعاصي من إيمانه وإن كانت كبائرة. وهذا ضلال مبين، لأنهم على قاعدتهم بتقرير أن الإيمان إنما هو التصديق لا يزيد حينئذ ولا ينقص، وعليه فليس الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح كما هو عند أهل السنة والجماعة، وإنما هو مطلق التصديق عندهم فلا يزيد ولا ينقص. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمرجئة يقولون ما دام الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا يتفاضل أهله فيه، فإيمان أفجر الفاجرين كإيمان جبريل عليه السلام. والقول الحق في هذا كله هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن صاحب الكبيرة دون الشرك مؤمن وليس بكافر، لكنه ناقص الإيمان وليس بكامل الإيمان كما تقول المرجئة، فهذا يجب معرفته، هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان فليس بكافر كما تقول الخوارج والمعتزلة، وليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولا بد من أن يرسخ هذا في قلوبنا وعقولنا حتى لا نتورط في الإرجاء، لأن الإرجاء يروج له كثير من الناس وهو ضلال مبين. فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وعلى هذا إجماع أهل العلم من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قرر ذلك العلماء الذين ذكروا الإجماع، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، فمرتكب الكبيرة لا نقول كما تقول المرجئة إنه مؤمن كامل الإيمان، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. وأما عندهم فالإيمان مطلق التصديق، وهذا عند بعض فرقهم، وآخرون يقولون إنه تصديق القلب ونطق اللسان، وأما العمل عند سائرهم فليس بداخل في حقيقة الإيمان، وهذا هو الإرجاء. فهؤلاء الذين يرتكبون الكبائر حكمهم أنهم ليسوا كفارا، وأنهم إذا لقوا الله تبارك وتعالى ولم يتوبوا من هذه الكبائر أي ماتوا مصرين عليها فإنهم تحت المشيئة، كما قرر الإمام أحمد رحمه الله ودلت عليه النصوص. إن شاء الله عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم، لا يخلدون في النار. والدليل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا ماتوا موحدين معهم أصل لا إله إلا الله فهم في المشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى عذبهم، وإذا شاء الله رب العالمين عفى عنهم، شريطة ألا يكونوا قد نقضوا لا إله إلا الله. إن شاء الله أمضى فيهم الوعيد، ولكن لا يخلدون في النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق بخلاف الخوارج الذين يقولون أنهم في النار على كل حال، وهم خالدون فيها، لأنهم يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام يحكمون عليه بالكفر، ويخرجونه من الإسلام ويدخلونه في الكفر، ومن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وأما المعتزلة فإنهم يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فهو في النار، فوافقوا الخوارج في المصير. فأهل السنة على خلاف ما عليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة على خلاف ما عليه المرجئة الذين يقولون إن هؤلاء لا يمرون على النار أبدا. هذا كله غلط، بل تضمن لهم النجاة ولكنهم تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبهم بعدله، وإن شاء عفى عنهم بفضله، وما ظلمهم الله تبارك وتعالى بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلك. فالله عز وجل لا يعذب من لم يعصه، ولا يساوي بين العاصي والمؤمن المستقيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهذا استنكار من العزيز الغفار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ والله رب العالمين لما ذكر الشرك وذكر أنه لا يغفره قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبهم في النار بعدله، وإن شاء تبارك وتعالى عفى عنهم بفضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم يخرجهم الله رب العالمين من النار إن عذبهم بها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار إما بفضل الله تعالى، وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله رب العالمين، والشفاعة حق ولكنها لا تكون إلا بإذن الله، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، ما من الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة، ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى إلى جنته بعد إخراجهم من النار. وقد ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم حمما محترقين، ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة فتنبت أجسامهم ولحومهم، ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فيدخلون الجنة. في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فأخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فيدخلون الجنة، لأن الجنة دار الطيب المحض، لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا، كما أن النار دار الخبيث المحض، فلا يدخلها خالدا فيها إلا من كان خبيثا محضا مشركا. وأما من خلط وأما من شاب فإنه يشاب له ويخلط عليه، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فهذب ونقي بإذن الله تبارك وتعالى، ثم أذن له في دخول الجنة حتى يدخله. والله تبارك وتعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال تعالى أم نجعل المتقين كالفجار، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته، ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بل يجازي كلا بعمله. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، بل ميز بينهم سبحانه في الآخرة كما ميز بينهم في الدنيا، ميز بين أهل الطاعة وأهل المعصية وأهل الكفر وأهل الإيمان، ميز بين هؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة، ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم، فليست أفعال أولياء الله وأهل الطاعة كأفعال أعدائه ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم. وانظر إلى الناس، تأمل في تصرفات المتقين المؤمنين، وتأمل في تصرفات الفسقة العاصين، وتأمل في تصرفات الكفار والملحدين، وتأمل في تصرفات المسلمين المؤمنين، فقد ميز الله رب العالمين بين هؤلاء وهؤلاء في الدنيا، وكذلك في الآخرة يميز الله بينهم، فهؤلاء يكرمهم بجنته وهؤلاء يعذبهم بناره وعقوبته، لأن الله تبارك وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يضع الرحمة إلا في من يستحقها، ولا يضع سبحانه وتعالى العذاب إلا في من يستحقه. أهل الإيمان ليسوا أهل المعرفة والتصديق فقط، لأن هذا أعني أن الإيمان هو التصديق والمعرفة وتعريف الإيمان عند المرجئة، وأما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هو نية وقول وعمل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. وهنالك أمور عظيمة قد وقع فيها الاختلاف، وعلى المرء أن يسأل ربه التثبيت ألا يضله مع أصحاب هذه الضلالات وأصحاب هذه المقالات الضالة، وعلى المرء ألا يغتر بعلمه ويقول أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة وأحذق المنهج وليس علي خطر، هذا غرور، بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة والضلال، وعليه أن يخاف أن يخدع بأهل الضلال. فكم من معتدل انحرف، وكم من مستقيم اعوج، وكم من قائم على الحق بصدق زاغ عنه فصار من أهل الري. نسأل الله العافية والتثبيت. وهذا يحدث إذا عصفت رياح الفتن، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة يرفعه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا جاءت الفتن فعلى الإنسان أن يسأل الله الثبات. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، تخاف علينا وقد آمنا بما جئت به؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وثبته الألباني. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فعلى الإنسان أن يجتهد في لزوم الحق الذي عرفه وهدي إليه، وأن لا يرى لنفسه منة: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وعليه أن يسأل الله الثبات. فهؤلاء أعني الخوارج والمعتزلة في جانب، والمرجئة في جانب آخر، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في مسائل الإيمان وفي غير ذلك من مسائل الدين والشريعة والحق. وفي هذا الأمر الكبير الذي نحن فيه مما عرض له الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، وهو حكم مرتكب الكبيرة. والإنسان إذا هدي إلى الحق فعليه أن يسأل الله أن يثبته عليه، لا أن يقول: لست على خطر، أنا أعرف الحق وأصلي والحمد لله. بل عليك خطر وعليك أن تخاف. وهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاجعل الأصنام في جانب وعبادة الأصنام، واجعلني في جانب، واجعل بني معي أيضا في هذا الجانب. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو خليل الرحمن، وقد خاف على نفسه فدعا ربه، مع أنه هو الذي كسرها وحطمها بيده، ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله عز وجل. ومع هذا يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولم يقل الآن نجوت، بل طلب من الله أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام. على الإنسان أن يخاف دائما، فكم من مهتد ضل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من ضال هداه الله، وكم من كافر أسلم وحسن إسلامه. والأمر بيد الله تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما مر ذكره من هذه العقيدة المباركة، من أننا نرى الصلاة خلف كل بدء وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، كما سيأتي في كلامه أيضا رحمه الله تعالى. وهذا فيه مسألتان: الأولى أن الصلاة عمل وإحسان، فإذا فعلها الناس خصوصا ولاة الأمور، إذا فعلوا معروفا وأتوا إحسانا من الصلاة صلينا معهم، وفي ترك الصلاة خلفهم محظور عظيم من شق العصا وتفريق الكلمة وسفك الدماء، وهذا خطر عظيم فيجب أن يتلافى. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. الحديث أخرجه الدارقطني في سننه. هذا من حيث العموم، فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم ومخالفتهم شق لعصا الطاعة وتفريق للكلمة وفيه آثار سيئة على المسلمين؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يصلون الجمعة والجماعات ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير برا كان أو فاجرا ما لم يخرج عن الإسلام. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد الأئمة، وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. وقد كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يصلي وراء الحجاج، والحجاج قد فعل ما فعل، ولكن عند الصلاة وإذا نودي بها صلى معه رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذه المسألة الأولى، أن الصلاة عمل وإحسان، وعلى من مات منهم. الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقا ما لم يخرج من الإسلام، فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إذا خرج عن الإسلام فلا يصلى عليه، لأنه ليس بمسلم. وليس كل إنسان يحكم على الناس بالردة، إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة، وهذا من باب القضاء. فالحكم على الناس بالكفر من باب القضاء، وعلى الإنسان أن يتوقع. وليس لكل أحد أن يحكم بهذا الحكم الكبير العظيم، وإنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة. أما كل أحد فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل ذلك لكل أحد، مهما كانت نيته طيبة ومقصده حسنا، ولكن الحكم في ذلك لأهل البصيرة والرسوخ في العلم. ولا ننزل أحدا من المسلمين جنة ولا نارا لا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والتقى بالجنة، لأننا لا نعلم الغيب، ولا نحكم لأحد بالنار مهما عمل من المعاصي، لا نحكم عليه بالنار، لأننا لا ندري بما ختم له ولا ما مات عليه، وهذا في المعين، فلنا الظاهر فقط. وكذلك لا يحكم لأحد بالنار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. في الجنة والنار لا نشهد لأحد على التعيين إلا من شهد له النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة، فهم الخلفاء الأربعة، وسعد وسعيد وعبد الرحمن والزبير وأبو عبيدة وطلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. الحديث من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه، فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك بالله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة، يعني نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، شهد له بالجنة. وكذلك شهد لرجل من الأنصار قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، إلى غير ذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد بالجنة فإننا نشهد له بالجنة ونقطع له بالجنة، أما غيره فلا نقطع له، ولكن نرجو له الخير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك الكافر المعين، الكافر المعين في حال حياته لا نحكم عليه بالنار، لأنه قد يتوب ويموت على التوبة ويختم له بخير، لكننا نخاف عليه، هذا من حيث التعيين. أما من حيث العموم فنقطع أن المسلمين في الجنة ونقطع أن الكفار من أهل النار، هذا على العموم. وأما على التعيين ففيه ذلك التفصيل، فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. فالأصل في المسلم أن يحكم له بالإسلام، لا نسيء الظن فيه ولا نتجسس عليه ولا نتتبعه، لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه، وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن بالمسلمين، نعامله بما يظهر منه، فلا نفتش عن السرائر، لسنا مكلفين بالبحث عن الناس والتحري عنهم والحكم عليهم، لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بذلك. ونحن إن تتبعنا عورات الناس كنا على خطر عظيم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يغض الإيمان إلى قلبه. وفي رواية: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. لا تؤذي المسلمين ولا تعيروه ولا تتبعوا عوراته، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله، نسأل الله العافية والسلام. هذا من حيث الحكم على الظاهر ونذر السرائر إلى الله تعالى، فنحسن الظن بالمسلمين ونكل سرائرهم إلى الله رب العالمين. والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به والتآخي بين المسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحديث في الصحيحين: فاستر على أخيك وتعهده وترفق به وأحسن إليه ولا تسئ به الظن ولا تتبع عورته حتى لا تقع في هذا الخطب الجسيم الذي حذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز قتل المسلم واستباحة دمه لأن الله عصمه بالإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث في الصحيحين. فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فدمه حرام، ولا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث في الصحيحين. وقد قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع. وليس هناك ما هو أشد من هذا: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: ما أشد حرمتك، وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ما أشد حرمتك، وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أنواع: الأول الثيب الزاني، وهو المحصن الذي سبق أن وطأ في نكاح صحيح، وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإذا زنى رجم حتى الموت. والثاني المسلم إذا اعتدى على المسلم فقتله ظلما وعدوانا، وطالب أولياء المقتول بالقصاص فيقتل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض عليكم. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والثالث المرتد فيقتل حد الردة، وما عدا هذا فدم المسلم محرم حرمة عظيمة. كذلك في البغي، إن بغى على المسلمين ولو كان مسلما فالبغاة يقاتلون، لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويخرجوا على إمامهم فيجب قتالهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فتستحل دماؤهم من أجل كفهم عن بغيهم ولصيانة المجتمع المسلم وجماعات المسلمين وكلمتهم من هذا العبث والتقتيل وإحداث الفوضى ولحفظ الأمن. وكذلك قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فجزاؤهم على حسب جرائمهم. فهؤلاء أحل الله تبارك وتعالى قتالهم لدفع شرهم وعدوانهم. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة تلك القواعد والأصول من أصول أهل السنة والجماعة، ثم قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، إذا اعترف كما اعترف ماعز والغامدية، أو قامت عليه بينة كظهور الحبل في المرأة التي لا زوج لها، أو ثبت ذلك بشهادة أربع شهود على ما هو مقرر. الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم الغامدية الجهنية وماعزا، ورجم اليهوديين اللذين زنيا، وهو حكم الله تعالى الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم وهو في التوراة، وأهل الإنجيل يتبعون التعاليم في التوراة، فهو حكم الله تبارك وتعالى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون، كما قال الإمام رحمه الله تعالى وكما ثبت، والأدلة كثيرة على هذا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمت الأئمة الراشدون، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أو كان الحبل بأن كانت المرأة حبلى لا يعرف لها زوج ولا سيد. وفي الصحيح عن علي أنه رجم المرأة يوم الجمعة وقال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ودليل ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فإذا عرفنا هذا وما وراءه مما قد مر ذكره فيما للصحابة من الحقوق، إذا تبين لنا ذلك عرفناه، تبين لنا ما عليه الروافض من الزيغ والضلال، حيث انتقصوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوهم ولعنوهم وكفروا سائرهم وامتلأت قلوبهم غلا لهم وحقدا عليهم، وهم لا يرون الخلافة والإمارة إلا في آل علي. قال عتبة بن عبد الله الهمداني القاضي: وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال، أي فقال عتبة: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهذا كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه. أخرج ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال الشافعي رحمه الله: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. ذكره اللالكائي أيضا في شرح أصول الاعتقاد. أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرونهم بكل جميل، ويثنون عليهم ويعرفون لهم أقدارهم ويترحمون عليهم جميعا وقلوبهم لهم جميعا سليمة خالصة. وأما من انتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهذا مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني عما وقع بينهم من النزاع. فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان، فوقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مشهورة، وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على الحق. ولا يمكن أن نقول إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليا رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق. ولكن إذا كانوا مخطئين، ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن الاجتهاد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو، ولفظه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وموقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم، موقفهم كذلك مما ينسب إلى الصحابة من مساوئ ومثالب اتخذها أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم، حتى جعل بعض المتأخرين وبعض الكتاب العصريين أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم في تاريخهم المديد وسلفهم الصالحين الذين هم خير القرون، لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام وتفريق كلمة المسلمين، بل والطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الناس كان حوله رجال سوء، لو كان صالحا لكان حوله رجال صالحون. وأهل الزندقة أرادوا أن يجرحوا شهودنا، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة، فإذا كانوا مجروحين وسقطت عدالتهم حصل الشك بل والنبذ لما رووه ونقلوه. وأما أهل السنة فعندهم أن عدالة الصحابة من مسائل الاعتقاد القطعية، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصحابة كلهم عدول، ولا يعني ذلك أنهم معصومون، ولكنهم عدول كلهم. ومع ذلك فقد يجتهد الواحد منهم فيخطئ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. الذي حصل بين الصحابة موقفنا نحن منه له جهتان، الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فقد سبق، وأنما ندين الله تبارك وتعالى به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له وله أجر واحد، فهذا هو الحكم على الفاعل. أما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء الميامين مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا بغانمين أبدا؟ فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة رضي الله عنه، وألا نطالع الأخبار أو التواريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة لمن كان باحثا أو ما أشبه، بل كان السلف يخرقون الكتب التي كتبت في ذلك ولو كانت بالأسانيد، ولا يمكنون أحدا منه. قال الإمام الذهبي: كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين على العامة وآحاد العلماء، فقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، فما كتب فيما شرر بين الصحابة ينبغي أن يعدم ولا يمكن منه أحد إلا العالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله جل وعلا. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. أهل السنة والجماعة يقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويعتذرون عن الآثار المروية في مساويهم، وجملة الاعتذارات هي أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. قسم كذب محض لم يقع منهم، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت، وما يرويه الروافض في غير آل البيت، ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. وهذان القسمان ما زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، والقسم الذي هو كذب محض، هذان القسمان كلاهما يجب رده، والقسم الثالث ما هو صحيح. فماذا نقول فيه؟ الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب فيها المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما كما مر. ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل، ولكن لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا، ويدل على أن عليا أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد، فكان الذي قتله أصحاب معاوية رضي الله عنه، وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، لكنهم متأولون، والصواب مع علي إما قطعا وإما ظنا. هناك قسم رابع هو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل. أهل السنة يعتقدون أن الصحابة بشر، ويجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ، فأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، لا يعتقدون ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم عن أنس بن مالك، وحسنه الألباني كما في المشكاة وغيرها. ولكن العصمة في اجتماعهم، العصمة في اجتماعهم، فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها رضي الله عنه، لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الذنوب، كما حصل من مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة الإفك، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها وعنه، ولكن هذا الذي حصل تطهر منه بإقامة الحد عليه. فيجوز عليهم الذنوب في الجملة كغيرهم من البشر لأنهم ليسوا بمعصومين، لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة منهم، ما له من السوابق والفضائل، وهذا يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد، فهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله، وهذه كلها توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. من ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حين أرسل حاطب إلى قريش يخبرهم عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه، حتى أطلع الله نبيه على ذلك فلم يصلهم الخبر، فاستأذن عمر رضي الله عنه أن يضرب عنق حاطب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعده، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعده، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم خير القرون. ثبت لهم هذا الفضل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. القرون جمع قرن، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، فيطلق القرن على المدة من الزمان التي يكونون فيها، ويطلق أيضا على المدة من الزمان المعلوم، فهم خير القرون كما قال رسول الله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والحديث في الصحيحين برواية أبي هريرة ورواية أبي سعيد، تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دم فيكون قد تاب منه، وإذا تاب منه ارتفع عنه وباله ومعرته، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يؤثر عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد سبق في بيان الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته، والصحابة رضي الله عنهم أحق الناس في ذلك وأولى الناس به. وقد يبتلى الواحد منهم ببلاء في الدنيا يكفر به عنه، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وكما في الصحيحين: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مرتهدين فالاجتهاد هو بذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي. إن أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. وقد سبق دليل ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم رضي الله عنهم والعيب لهم رضوان الله عليهم. هذه كلها ترفع القدح عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي قسمان: الأول خاص بهم ما لهم من السوابق والفواضل وتضعيف الحسنات مما ليس لغيرهم، فهذا قسم خاص بهم. وأما العام فالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صدر من الصحابي من خطأ على قلته فهو بين أمرين: أن يكون صدر من الصحابي عن اجتهاد فهو فيه مأجور وخطأه مغفور، والثاني أن يكون صدر من غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحو. فماذا بقي إذن؟ رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. والقدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نزر نادر أقل من القليل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ولا شك أنه حصل من بعضهم من أحد منهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان وغلول، لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود فيكون كفار. من محاسنهم وفضائلهم رضي الله عنهم: الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة في سبيل الله، ترك الأموال والديار والأهل والعشيرة، والنصرة لدين الله بالنفس والمال، والعلم النافع والعمل الصالح. فهم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الصفوة من قرون هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة تغمر كل ما جاء من مساوئ بعضهم المحققة، فكيف بالمساوئ غير المحققة التي كانوا فيها مجتهدين متأولين؟ ألا عامل الله الروافض بعدله؟ فإنهم هم فتقوا هذا الفتق وطعنوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كفروا سائرهم، فلا عددا لا يعد إلا على أصابع اليد أو اليدين. ورضي الله عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عز وجل عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعديلهم ومدحهم، وأنهم خير الناس، خير الناس قرني. فالصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء، فثبتت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص، فهم خير من الحواريين مع عيسى، ومن النقباء مع موسى، وخير ممن نجا مع نوح. ثبتت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر في أحوالهم، ومن نظر عرف. إذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، هم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والأمر في هذا ظاهر معلوم مكشوف لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرنا أصحاب نبينا، نحن المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خير هذه الأمة. خيرنا الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، وأصحابه خير الأصحاب بلا شك، هذا عند أهل السنة والجماعة. وأما عند الرافضة فهم شر الخلق إلا من استثنوا منهم. الصحابة لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، لا قبلهم ولا بعدهم، ما وجد ولا يوجد مثلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فلا يوجد على الإطلاق مثل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سابقا ولا لاحقا، وهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله رب العالمين. فهذا حاصل ما قرره أبو عبد الله الإمام الجليل المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.